عنوانك. تم المعنى وثم تم. رضي الله عن المؤمنين يبايعونك. تم. جاء بعد ذلك قال ماذا؟ ها تحت الشجرة. لاحظوا معي تحت هذه إعراب مفعول فيه. لماذا مفعول فيه؟ لأنه فعل فيه الحدث. إيش الحدث الذي فعل فيه؟ المبايعة. حدثت في هذا المكان. لذلك نحن نعربه مفعول فيه أو نعربه ظرف. لماذا؟ لماذا؟ لأنه اسم منصوب. اسم منصوب. خاطئة كلية للعلم. أنت الآن لأن نشوف حدود المفعول معه. Yeah.

المسألة النظرية الآن مبنية على الاقتضاء. إذا ذكرت مبتدا يقتضي، إذا ذكرت ناسخ يقتضي اسم وخبر، إذا ذكرت حرف جر يقتضي اسم مفعول. هذا يسمونه الاقتضاء. الاقتضاء إذا تزاور تقتضي فاعل. وين الفاعل؟ هي. ممتاز ممتاز. طيب عن كهفين كم كلمة؟ ثلاث. عن شو ضفتها؟ حرف جر كهفي. وهم ضمير. هذه زي لو سألتوني قلت شو ضفتها؟ قلت عمي. سألتوني أنا قلت شو ضفتها؟ قلت عمي. أسألكم ما ضفتها؟ قلت عمي. هذه مثلها تماما. ليه خفتم طيب على إجابتي؟ لماذا تمارسون ما تنكرونه من غيركم؟ تقول شو ضفتها؟ قل الله عمري في جامعة الملك ماشي كذا؟ من؟ هم هذه قبيلة، قبيلة نوع جنسة ضمير، لكن شو ضيف؟ مضاف إليه، كيف عرفتم أنها مضاف إليه؟ كهف كهف له، كهف له، ممتاز. إذا الضمير تعلق بالضمير اسم إشارة هذا ليس إعرابا، الإعراب بين وظيفة، بين وظيفة، وظيفة معبر عن المضاف إليه. طيب ذات اليمين تزامر عن كهفهم ذات اليمين ايوه ما وظيفته ممتاز ظرف مفعول مع لازم الهواء لكن هل مالت في هذه الجهه ولا ما مالت مالت في جهه اليمين اليس هذا هو المراد اذا ذات اشعار مفعول فيه اللي هو الظرف ممتاز طيب ذات هي المفعول فيه واليمين مضاف اليه مضاف اليه طيب الواو عطف طيب اذا باقي بنتعلم الشرط ان شاء الله فيما بعد اذا فائدتنا ترتب شيء على شيء طيب غربت كم كلمه غرب شغلتها وين الفاعل؟ هي والتاء للتالي إذا لاحظ أن مسألة الإعراب هي مسألة تحديد ولا ما هو تحديد؟ تبقي كل كلمة تقول وظيفتها كذا طبعا سأعلمكم في النهاية إن شاء الله تعالى قضية التحرير المفصل التحرير تقول غرب فعل والتاء للتالي هذا يكفي وتقول الفاعل هي إحنا مش بيدنا دواعي بداية مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، صار الطفل مسكين عوضة، ما يعلم أن الهدف هو أن تعرف وظيفة هذه الكلمة، مسألة التحرير هذه مسألة شكلية، قلت لكم الآن الفرق فقط بين الإعراب المفصل اللي من عندك تعلم في تحرير الإعراب، أني أسألك ما وظيفتك؟ تقول لي معلم، قلت لي وظيفتك ولا ما قلت لي؟ طيب مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره مثل لو طلب منك أي البنك أو أي مؤسسة جيب لي تعريف بالوظيفة، تعريف بالوظيفة هذا مكتوب معلم مستوى خامس الدرجة المدريوشي الراتب كذا سنوات الخدمة كذا هذا هو المعاهد نحن في طور الآن ما وظيفتك؟ معلم ما وظيفتك؟ إذا شرطي خرب فعل ممتاز فعل ماضي والتالي ذلك طيب تقريبه كم كلمة؟ كلمتين تقريبه وهو طيب تقريبه ما وظيفتها؟ فعل بناء على الاقتضاء وين الفاعل؟ إذا هي طيب وهو ممتاز مفعول به تتعبر عن المفعول به تقريبه ذات مفعول به والشمال ممتاز الواو حرف طيب هم وظيفتها مبتدا ممتاز هم في فجوة مبتدا بنظرية الاقتضاء لازم خبر ابحث عن الخبر كنت مبتدا ابحث عن الخبر هم في فجوة اذا اخبر عنهم بانهم في فجوة طيب اذا في فجوة كاملة شو وظيفتها؟ خبر طيب داخل الوظيفة الرئيسية هذه في شو وظيفتها؟ وهم في فجوة منه. طيب، ذلك من آيات الله. الجملة في محل نصب حال، الجملة في محل نصب حال مبتدا وخبر. اي طبعا هذه مسألة مواضع الجمل، هذه نعتذرها إن شاء الله تعالى، نعتذر لها يعني جزء هكذا من المحاضرة. طبعا الجملة تقريرهم ذات الشمال حالتهم أثناء هذه الأحداث وهم في فجوة منه. لذلك العلماء يجون على الجملة كاملة، يقولون الجملة في محل ماذا؟ في محل نصب حال. طبعا معرفة وظائف الجمل هذه تأتي في مرحلة متأخرة بعد أن تتفهم الوظائف على المفردات. يعني نعلمكم إن شاء الله تعالى مسألة الجمل التي لها محل والجمل التي ليس لها محل. طيب، ذلك من آيات الله جملة، إيش نوعها؟ مجرد ولا منصوب؟ مجرد، إذا ستبحث عن ماذا؟ وين المبتدا؟ ذلك باقتضاء المبتدا يقتضي خبر من آيات الله. إذا الخبر هو ليس جملة، شبه جملة، من آيات جار ومجرور. طيب، ما عرف لفظ الجلالة؟ لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور. سبق أني قلت لكم لماذا يتقيد العلماء بقول مرفوع الجلالة كذا؟ حتى ينصرف المعنى النحوي إلى اللفظ وليس إلى الذات الإلهية، حين نقول لفظ الجلالة مجرور. المجرور تنصرف الآن مع هذا القيد إلى ماذا؟ إلى لفظ الله. فهذا العلماء يقولون لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور. ممتاز، من آيات الله. من يهد الله فهو المهتد. من؟ إيش فهمتم منها؟ من يهد الله فهو المهتد. شرطية، بنتعلم إن شاء الله شرط محاضرة مسبقة، ممتاز. طيب، يهدي فعل، بنظرية الاقتضاء، قلت فعل بحق عن ماذا؟ وين الفعل؟ لفظ الجلالة، من يهدي الله هو، ممتاز. طيب، الفعل، أيوه حرف، ليس جواب، ذكرنا حرف الهدف من ماذا؟ الربط، الربط، تربط الجواب من يذاكر فهو ناجح. ما فائدة الباب؟ فربطت النتيجة بالمقدمة. من يهدي الله فهو المهتد. ليس تعقيب، ربط الجواب بالشرط. تعقيب تعقيب يكون بين المفردات، دخل محمد فعلا تعقيب يعني على عقيبه. من هنا أتت كلمة التعقيب على عقيبه. دخل محمد فعلا، لذلك يقولون تستخدم الفاء بشرط لا يكون بينهما تراخي، يعني ساعة من الوقت. طيب، السبب والنتيجة، المقدمة والنتيجة. الفاء رابطة، يقولون الفاء الواقعة في جواب الشرط رابطة، تربط النتيجة بالمقدمة أو بالشرط. من يهدي الله مقدمة، النتيجة هو المهتد، ثم أتت الفاء رابطة بين الشرط وجوابه. ممتاز. طيب، هو في هو المبتدا مبتدا. طيب، الاقتضاء وين الخبر؟ المبتدي. طيب، يجي واحد يلبس عليك ويقول يا اخي انت تقول المبتدا خبر وانت لا عليها كسر. لا تكون معلومتك محسوسه، تقول هي خبر حتى لو تضطر تقول هي خبر خبر، بس اذا جاء كسر هذا هو بعدين، اما خبر هي خبر. لا ليس أما الدال فقد كسرت لأن عندنا ياء فهو المهتدي. ها؟ ثم حدث الياء وأبقى الكسرة عوضا عنها فهو المهتدي. ها؟ فيقول ربي أكرمن، ثم يحط على النون كسرة، يلبس هو طبعا يعني حرف. طيب هم مبتدا، اخبر عنهم بانهم رقود، ممتاز، وهم رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال فهمها واضح، ذكرنا منها. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمدئت منهم رعبا. نبغى لو اطلعت عليهم، هذه الكلمه الاولى ماذا؟ لو. لو حرف الاسم ولا فعل؟ حرف، ممتاز، حرف. طيب فيه معنى الشرط لأنها تعلم، لو اطلعت عليهم لحصل كذا، إذا فيها معنى الشرط اللي هو التعليم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب اطلعت، اطلعت الفاعل أنت، اطلعت عليهم جار ومجرور. طيب لو الليلة لا مش فائدتها الآن، ها كيف يأتي صفة؟ أليس المراد لو